هذه من المسائل المشكلة أيضا، مسائلة الأخوان النسك وتغيير من نسك إلى نسك فيها إشكالات كثيرة حقيقة، الأدلة شحيحة في هذه المسائل. فإدخال يعني قصدك إدخال الحج على العمرة من غير حاجة، يعني نعم الله أعلم ما ظهر لشيء في هذه المسألة. نعم ليس عليهم هو الحكمة أنهم يعني حاضر المسجد الحرام، فيقول يعني الحاضر الشيء يعني هو من أهله ومن أهل البلد، فكان الهدي يأتي من الإنسان الضيف على البيت، ضيوف الرحمن أو يأتي من مكان بعيد، لأنه يهدي للبيت، كأنه يهدي للبيت. أما من كان في مكة فلا يقال يهدي للبيت، ما يشرع الإهداء للبيت من كان بعيدا قدم من غير مكة، هو الذي يهدي للبيت. يعني هكذا يعني وجه بعضهم، الله أعلم قد يكون هناك حكم أخرى. طيب نبدأ بالمكتوبة. نعم نعم ناخذ سؤال هنا سؤال من هنا. نعم أولا يعني وجود هذا الوباء مبالغ فيه، هو موجود لكن يعني قد بولغ فيه، والأمراض المعدية والأوبئة موجودة يعني في كل زمان، وربما أن يعني إنفلونزا العادية يقولون هي كإنفلونزا خنازير أيضا في العدوى بها وسرعة انتقالها، والأمراض المعدية الأخرى كذلك. ولهذا من كان قادر على الحج يرى أن هذا ليس عذرا له، ليس مبررا لأن يتركه. وأرى يعني أيضا هلعا وخوفا شديدا بعض الناس، اتصل بأحد الناس في رمضان قال أنه لا يصلي مع الجماعة خشية هذا المرض، يعني قلت هذا دليل على ضعف التوكل على الله عز وجل، هذه الدرجة هذا دليل على ضعف التوكل على الله سبحانه. الإنسان يكون عنده قوة التوكل على الله عز وجل، والله تعالى يقول في شأن السحر والسحرة وما مضارين به من أحد إلا بإذن الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة. صحيح أن الإنسان لا بأس أن يأخذ الأسباب، يأخذ مثلا كماما مثلا أو نحو ذلك، لكن يكون عنده الهلع يعني الخوف لهذه الدرجة، ويستكثر هذا من طالب العلم، طالب علم يكون عنده هذا الخوف الشديد وهذا الهلع لهذه الدرجة. يعني ليس عنده عناية بأعمال القلوب، ليس عنده عناية بالتوكل على الله عز وجل. فنقول أخذ الأسباب لا بأس به، لكن لا يبالغ في ذلك. ولم يصل هذا يعني المرض لحد الوباء الخطير حتى نقول أنه لا يجب الحج يعني على من كان يخشى هذا، وإنما هو لا زال محصورا ومسيطر عليه، ومعظم الحالات أيضا يشفى منها بإذن الله عز وجل، وحالات الوفيات لا زالت نسبة قليلة جدا. ولذلك فالذي يظهر أنه ليس عذرا في ترك الحج حق من كان قادرا عليه. ناخذ سؤال من الشبعين. لابد من الإهلال بالنسك، لابد من الإهلال بالنسك، لابد أن أقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة أو حجا حتى يحدد النسك الذي يريد. نعم أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يمنعه وإهلاله عن حج النافلة أو الفريضة خوفا من إنفلونزا الخنازير؟ أما في حج النافلة فيطيعهما جبرا لي يعني خواطرهما، لأن كما ذكرنا بر الوالدين أفضل من حج النافلة، لكن حج الفريضة لا يطيعهما في هذا، أنه لا يضمن الإنسان أن يعيش إلى العام المقبل لكي يحج، إذا كان قادرا على الحج إنه يحج، ولا تزم الطاعة في هذا، طاعة البشر للبشر غير النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف، طاعة الولد لوالديه بالمعروف، طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف، طاعة ولي الأمر بالمعروف، كلها بالمعروف، ضابطها بالمعروف، ليس الطاعة مطلقة وإنما بالمعروف. طيب هنا يعني بعض الأخوة يقول نرجو تأخير بداية الدرس، نحن يعني ذكرنا مقدمة حتى يتكامل الحضور، لكن أيضا تأخير الدرس ربما يترتب عليه تأخير أيضا يعني الانتهاء من الدرس، والآن يعني الساعة 9:30 لا نريد تأخر أكثر من هذا، يعني فنرجو من الأخ أنه يحتاط أيضا، ويعني الرأي الأغلبية، إذا رأى الأغلبية رأيا فيعني نسير عليه. هذا يقول نريد أن لا يكون أثناء الدرس أسئلة، وإلا على هذا جلسنا في الكتاب سنين. يعني نحن نتيح فرصة الأسئلة لأجل إزالة الملل، يعني لو كان إلقاء الدرس كله إلقاء ربما يحصل الملل والسآمة، فنتيح من حين لآخر فرصة للأسئلة من باب التنويع وإزالة الملل، فهو شيء مقصود. لكن يعني كما ذكر ربما يعني لا نتوسع في الأسئلة، لكن ما بين مسألة وأخرى نتيح سؤالين ثلاثة من باب التنويع ودفع السآمة والملل. طيب نأخذ سؤال شفعي. نعم. نعم، إذا تجاوز الميقات إلى ميقات بلده، يعني مثلا ميقاته السيل فذهب إلى المدينة وأحرم ميقات الحليفة لا بأس. ولو كان العكس أيضا أن مر بالحليفة ولم يحرم منه وأحرم من السيل، فهذه فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه أيضا لا بأس. ويا أخوان ترى الحج فيه مسائل مشكلة وعويصة، وأذكر أن مشايخ التوعية عرضوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقولون قرابة 20 مسألة يقول أكثرها لم يجب فيها، أكثر من النصف توقف. ومن يعني يتعرض لاستفتاءات الحجيج كل سنة تظهر مسائل جديدة ومسائل مشكلة ومسائل عويصة، فالمسائل المشكلة والعويصة في الحج كثيرة جدا، خاصة عندما يتحاج ويأتي بأعمال ويدخل بعضها في بعض، فيعني تكون مشكلة جدا، ربما لا تجد أحدا تكلم عنها من المتقدمين ولا حتى من المعاصرين. فالمسائل المشكلة في الحج يعني كثيرة جدا وعويصة، ولذلك أيضا أنا أرى أن باب الحج من الأبواب التي تحتاج لمزيد من البحوث والدراسات والرسائل العلمية، لا زال يعني لم يخدم بالقدر المطلوب والكافي. نعم. هل يجوز؟ نعم لا بأس، لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في الحج، فهذا بنص الآية أنه لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. نعم نعم. السؤال يقول لو أن غير المحتاج للاشتراط اشترط هل ينفع الاشتراط؟ الجواب نعم ينفع، لكن هذا خلاف السنة. لكن لو أراد إنسان يقول والله أنا أريد أن أشترط، هذا هو المذهب عند الحنابلة، حتى المذهب عند الحنابلة أنه يشرع الاشتراط سواء احتاج أو لم يحتاج، لكن السنة ألا يفعل إلا من احتاج، فإن فعل نفعه الاشتراط، إن فعل نفعه. نعم. أما حج الفريضة فلا بأس، لأنه أصلا ليس ممنوع نظاما من ذلك، لكن ربما يكون قد قصر في أخذ التصريح، وهذه أمور إجرائية لا تمنع من وجوب الحج. وحتى أيضا حتى رجال الأمن عند نقاط التفتيش إذا أبلغهم بأن الحج فريضة ووثقوا في قوله لا يصدونه ولا يمنعونه. أما حج النافلة فالذي ينبغي هو يعني ألا حج إلا بعد أخذ التصريح، لكن باتفاق العلماء أنه لو حج بدون تصريح حجه صحيح، لكن تبقى مسألة يعني هل يأثم بهذا ولا يأثم، يعني هذه محل اجتهاد ونظر. نعم نعم نعم. خذ قاعدة، الانتقال من المفضول إلى الأفضل لا بأس به، من الأفضل إلى المفضول يعني قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا. نعم نعم. إذا كان أقام في الرياض، أقام إقامة حيث استأجر بيتا استقر، خلاص أعتبر هذا بلد، إذا رجع الرياض انقطع تمتعه. أما لو كان ما أقام في الرياض وإنما جلس عند أحد أقاربه شهر أو شهرين ما أعتبره مقيمة في بلد نفسه، فلا انقطع تمتعه. إذا رجع إلى بلده الأصلي أو ما كان في حكم بلده، لو أن أتى الرياض واستأجر بيتا بقي في مدة أشهر، نعتبر هذا في حكم بلده، يكون رجع إلى بلده قطع تمتعه. نعم. ما يعتبر بلده، ما دام انه لم يستقر في بيت له يستأذن مثلا بيتا لا يعتبر هذا بلده، وانما يعتبر ضيفا على قريب له، ما يعتبر هذا يعني لا انقطع تمتع بهذا. اي نعم. نعم لا، هو اذا مر بميقاته هو مريد للنسك لا بد ان يحرم، هذه القاعده. نعم. أما بالنسبة للقادر فليس له أن يستنيب، ليس له أن يستنيب. وأما غير القادر فجمهور العلماء أيضا على أن الطواف والسعي لا يدخلهما النيابة، وأن العاجز يطاف به محمولا ويسعى به كذلك، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. صلى الله إليكم، هل يلزم المرأة الفاقدة المحرم المستطيعة ماديا أن تستنيب من يحج عنها؟ نعم، إذا أيست من المحرم في المستقبل يلزمها ذلك، ذكرنا قاعدة وهو أن المستطيع بماله دون بدل يلزمه أن يريد من الحج عنه. أما لو كانت ترجو وجود محرم لها في المستقبل فإنها تنتظر، لو توفيت وهي تنتظر يحج عنها من تركتها، ولذلك ينبغي تكتب هذا في وصيتها، ما يحج عنها من تركتها. نعم. لا، بالزحام كل سنة، ما في الزحام ما يعتبر، لكن الأشياء الطارئة، طارئة خاصة به أو بالحجاج عموما. نعم. صلى الله عليكم، إذا مات المحرم في أثناء الطريق أو أثناء الحج فما الحكم بالنسبة للمرأة؟ هذه المسألة ذكرها فوقنا، تكمل الحج ما دامت مع الرفقة المأمونة تكمل الحج، وتعتبر هذه حال ضرورة، لأن لو رجعت لرجعت بدون محرم، تكمل حجها ولو كان بدون محرم، خاصة يعني أن القول بالحج مع الرفقة المأمونة يعني قول لجماعة من الفقهاء وهو قول قوي أيضا. نعم. إذا منع زوجته من الحج هل يأثم؟ إذا كان حج فريضة فإنه يأثم ولا يجب عليها طاعته. أما إذا كان حج نافلة فننظر، إذا كان في المنع مصلحة له أو غرض صحيح فلا يأثم، أما إذا كان مجرد تحكم وليس له غرض صحيح فإنه قد يأثم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم، من كان عنده مهنة الحج وهو قد حج عدة مرات، هل الأفضل أن يعطي من لم يحج هذا المبلغ ليحج به، وهل له نفس الحج؟ نعم، هذا سؤال جيد. يعني تجد بعض الناس يقول أعطي المال الذي تحج بغيرك ويكون لك مثل أجرها أو أفضل، هل يستوي الإنسان الذي يذهب للمشاعر ويعاني المشقة والزحام ويتنقل بين المشاعر ويبذل جهدا كبيرا ومالا ونفقات مثل إنسان مجرد أنه يخرج من جيبه دراهم ويعطيها إنسان آخر؟ ما يستوي، هذا قول محل نظر ظاهر، شك أنه الذي يذهب ويحج أنه أفضل بكثير منها، وإن كان هذا مأجورا، لكن الذي يحج لا شك أنه يعني هو أفضل، وأنه مظنة لحصول الأجر العظيم، أن يرجع قد حطت عنه ذنوب وخطاياه كيوم ولدته أمه، وأن يكون حجه مبرورا، وحج مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. أما هذا غاية ما فيه أنه أنفق نفقة يحتسبها وهو مأجور ومثاب عليها، لكن تجد بعض الإخوان يقول أعطي هذا المال غيرك ويكون لك مثل أجله، ليس بالصحيح، ليس على إطلاقه. فلا شك أن الذي حج أفضل وأنه أعظم أجرا وثوابا. نعم. قصة ابن المبارك التي يستدلون بها، قصة ابن المبارك في يعني أناس مضطرين للمال، يعني وجد عائلة مضطرة للمال اضطرارا، فأعطاهم هذا المال لأجل سد ضرورتهم، فهي حالة خاصة اجتهاد منها رحمه الله. لكن الأصل أن كون الإنسان يحج أفضل من أن ينفق بالمال الذي يحج به للفقراء والمساكين. أحسن الله إليكم، التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه مع رمي كل حجرة تسقط كثيرة من كبائر الذنوب، حيث أني سمعت أحد طلبة العلم نسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعرف أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ثابت لاشتهر وتناقله العلماء، فالأقرب أنه غير محفوظ وغير ثابت، وغني عن ذلك ما صح وثبت في فضل الحج التي أوردها الشيخان البخاري ومسلم وغيرها أيضا مما ورد في كتب السنن. نعم. أحسن الله إليكم. من كان في الطائرة وقد لبس ملابس الإحرام ثم نام في الطائرة ولم يستيقظ في بلادها أن تجاوز الطائرة الميقات هل يلزم أن يعود إلى الميقات؟ إذا كان لم ينوي النسك فيلزمه أن يعود إلى الميقات، فإن لم يعد فعليه دم. أما إن كان نوى في الرياض مثلا فيكون قد أحرم قبل الميقات وليس عليه شيء. هذه مسألة يعني كثيرة ما تقع، تجد بعض الناس يلبس لباس الإحرام في الرياض مثلا في بلده ثم يركب الطائرة وينام ولا يستيقظ إلا في جدة، يكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم تجد أنه يحرم مثلا من جدة، يقول عليك دم. إذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع للميقات ويحرم منه، وإلا كان ينبغي له أن يحتاط ويتنبه. يعني هو أتى الحج كان ينبغي أن يهتم وأن يعتني بمسألة محاذاة الميقات والمرور بين الميقات، لكن إذا فرط ولم يستيقظ إلا بعد مجاوزة الميقات فيلزمه أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم التلفظ بالتلبية؟ التلفظ بالتلبية سنة، بل الجهر بها ورفع الصوت بها سنة، قد جعل الترمذي وغيره بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من ملك وشجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم التلبية حتى إنهم لا يبلغون الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم. فإذا السنة رفع الصوت بالتلبية والجهر بها، إلا المرأة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لا ترفع صوتها، وإنما بقدر ما تسمع رفيقتها. بس ننتهي من أسئلة المكتوبة. إذا كان المحرم بالغا ولا تحصل به كفاية فهل يعد محرما؟ نعم، هذا يرد على يعني من اشترط البلوغ، من اشترط البلوغ يرد هذا الإشكال. إذا كان المحرم لا تحصل به الكفاية كان بالغا، هم يقولون أنه يجزئ ويكفي، لكن الذي يظهر أنه إذا لم تحصل به الكفاية فإنه لا يكفي، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة. فإذا كان لا تحصل به الكفاية وجوده كعدمه حتى لو كان بالغا، إذن هو لا تحصل به الكفاية، كان يكون معتوها مثلا فهذا لا تحصل به الكفاية. إذن المقصود الشارع من المحرم هو حصول الكفاية به. نعم. من أقسم على الله عز وجل ولم يجيب الله عز وجل على قسمه هل يحدث في هذه الحالة؟ أول الإقسام على الله تعالى على قسمين كما ذكرنا في درس سابق، أن يقسم على الله تعالى ثقة بالله، لأن الله تعالى يبر بقسمه، وإحسانا للظن بالله عز وجل هذا لا بأس به. القسم الثاني أن يقسم غرورا وتكبرا وإعجابا بنفسه فهذا لا يجوز. فإذا أقسم أن الله تعالى يبر بقسمه ولم يحصل هل يكون قد حنث عليه كفارة يمين؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أنا شخص عندي كلب صيد وأتيت به البيت لعدة أيام، فهل ينقص من حسناتي في رمضان؟ إذا كان كلب الصيد فإنه مرخص فيه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان، متفق عليه. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلب الصيد والحرث والماشية، فهذه مرخص فيها. فإذا كان سؤال الأخ عن كلب الصيد فإنه لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. يقاس عليها كل ما يحتاج الناس إليه، مثل الكلاب البوليسية لا بأس باقتنائها، كلاب الحراسة لا بأس عموما، الحراسة عموما. نعم. أحسن الله إليكم. لا بأس بهذا، لكن يجعل نيته ليس الحصول على المال وإنما الحج والوصول للمشاعر. شيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة مشهورة في هذا، يقول: من أخذ ليحج فلا بأس، ومن حج ليأخذ فما له في الآخرة من خلاق. ولهذا إذا صحت النية فإنه لا بأس بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. هل التقدم على الإمام في الصلاة جائز إذا كان المكان مجتمعا نعم جائز ولا بأس به، لأن غاية ما في التأخر خلف الإمام ليكون واجبا، والواجبات بل حتى الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها. فحينئذ إذا كان المكان مزدحما كما في عرفة وفي منى وفي مزدلفة لا حرج التقدم على الإمام في مثل هذه الأماكن مع الزحام. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، رجل نذر على شيء لا يفعله ثم فعله ولكنه نسي من الشيء الذي نذره، فماذا يفعل؟ عليه كفارة يمين. خذوا قاعدة يا أخوان، من نذر نذرا إذا لم يفعله فعليه كفارة يمين مطلقا، يعني من نذر نذرا لا يمكن أن يخرج دون شيء، إما أن يفعل ما نذر عليه وإما أن يكفر كفارة يمين. فالأخ مدام أنه نسي الذي قد نذره فعليه أن يكفر كفارة يمين. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم.